بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: التوابع، وهذا هو النوع السابع والأخير من المرفوعات. عرفنا أنها سبعة أمور. التوابع جمع تابع، وهو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا. تابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا. الاسم المشارك لما قبله في إعرابه دخل فيه سائر التوابع: النعت والعطف بنوعيه والتوكيد والبدأ، لأنها مشاركة لما قبلها في إعرابها. وقوله: وكذلك دخل فيه خبر المبتدأ. خبر المبتدأ لأنه متابع لما قبله، يعني مشارك. محمد مسافر، يعني مسافر مرفوع، كما أن محمد مرفوع، إذن هو مشارك لما قبله، لكنه ليس مطلقا، وإنما إذا لم يدخل عليه أحد النواسخ. وأما إذا دخل عليه أحد النواسخ انفصل الخبر عن المبتدأ. محمد قائم، كان محمد قائما، لم يتابعه، إذن ليس مطلقا. والتوابع الذي عناه أهل النحو إنما يكون مشاركا لما قبله مطلقا. متى ما تغير المتبوع تغير التابع معه، وأما المبتدأ فيشاركه الخبر في بعض الأحوال لا مطلقا، بحيث إنه إذا دخل عليه ناسخ حينئذ تغير المبتدأ وتغير الخبر. كان زيد قائما، إن زيدا قائم، هذا ليس مشاركا لما قبله. كذلك حال المنصوب قد يشاركه في بعض الأحوال. حال المنصوب: رأيت زيدا، أو ليس رأيت، تقول مثلا: رأيت زيدا صادقا، بمعنى اعتقدته، بمعنى اعتقدت رأيت زيدا صادقا، هذا حال من زيد، حينئذ نقول هذا مشارك له، لكنه في بعض الأحوال دون بعض، لأنه إذا كان صاحب الحال مرفوعا حينئذ انفصل الحال عنه، جاء زيد راكبا، إذا لم يطابقه، إذن طابقه فيما إذا كان صاحب الحال منصوبا، لأن الحال تأتي من الفاعل وتأتي من المفعول به، والمفعول به منصوب والحال منصوب، إذن طابقه، لكن ليس مطلقا، وإنما في بعض الأحوال. التابع هو الاسم المشارك لما قبله في إعرابه مطلقا. باب النعت: تابع هذا جنس، يدخل تحته أربعة أنواع: النعت والعطف والتوكيد والبدل. وإن شئت فصلت العطف، قلت عطف البيان وعطف النسق، صارت خمسة، هذا أو ذاك لا إشكال فيه. قال الناظم: النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب، كذاك في التعريف والتنكير، كجاء زيد صاحب الأمير. لم يعرف النعت على عادته فيما سبق، حينئذ نقول حقيقة النعت هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. تابع هذا الجنس دخل فيه الأنواع الأربعة والخمسة، شمل التوابع كلها، شمل التوابع كلها. المشتق أو المؤول به خرجت كل التوابع إلا نوع من أنواع التوكيد. المشتق، سيأتينا معنى المشتق، أو المؤول به يعني بالمشتق، هذا فصل مخرج لبقية التوابع، فإنها لا تكون مشتقة ولا مؤولة بالمشتق، ولذلك لا يخلط الطالب بين النعت وبين غيره، لأن النعت لا يكون إلا مشتقا، لا يكون إلا مشتقا. وأما التوكيد فهو جامد: جاء القوم أجمعون، جاء زيد زيد، جاء زيد نفسه، نفسه ليس بمشتق بل هو جامد، كذلك أجمعون، وزيد زيد، زيد الثاني هذا مؤكد، كذلك هو جامد. والبيان كقولك: جاء زيد أبو عبد الله، أبو عبد الله هذا ليس بمشتق، وعطف النسق جاء زيد وعمر ليس بمشتق. إذن لا يلتبس على الطالب النعت بغيره، هذا هو الأصل، لأن النعت أساسه الذي يبنى عليه أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق. وأما ما عدا النعت فهذا إنما يكون جامدا على الأصل. بقي التوكيد اللفظي، قد يجيء مشتقا، قد يجيء مشتقا. توكيد اللفظي هو إعادة اللفظ الأول بعينه، جاء زيد زيد، زيد الثاني مؤكد للأول، مؤكد له. هنا جاء ماذا؟ جاء جامدا، جاء زيد زيد لأنه على. لكن قد يأتي جاء زيد العالم العالم، جاء فعل ماضي وزيد فاعل والعالم نعت. العالم الثاني تكرار لكلمة الأولى، إعادة اللفظ الأول بعينه، إذن الثاني جاء مشتقا وهو توكيد. حينئذ لا بد من إخراج هذا النوع، نقول المباين للفظ متبوعه، يعني يشترط في المشتق الذي يكون نعتا أن يكون مخالفا للفظ المتبوع، كما هنا جاء زيد العالم، لفظ زيد هذا متبوع، العالم هذا تابع، في اللفظ تخالفا، العالم العالم تطابقا، إذن إذا تطابقا في الاشتقاق لا يكون الثاني نعتا وإنما يكون توكيدا. جاء زيد الفاضل الفاضل، الفاضل هذا مشتق، والأول نعت والثاني تكرار للأول بعينه فهو توكيد، إذن وقع التوكيد مشتقا. فكيف نقول بأن النعت لا يكون إلا مشتقا؟ نقول النعت والمنعوت متخالفان في اللفظ. جاء زيد العالم، العالم هذا نعت وهو مشتق، لكن العالم الثاني أو الفاضل الثاني هذه تكرار للأول فهي توكيد لفظي. المشتق المراد به هنا، هذا لابد من فهمه، ما دل على حدث وصاحبه، يعني لفظ يدل على حدث ويدل على صاحبه يعني فاعل الحدث أو الذي وقع عليه الحدث، وهو يشمل أربعة أشياء، يشمل أربعة أشياء هنا: اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل. هذه كم؟ أربعة، يعني النعت إما أن يكون اسم فاعل وإما أن يكون اسم مفعول، وكيفية اشتقاق اسم الفاعل اسم المفعول يأتينا في نظم المقصود إن شاء الله تعالى، والصفة المشبهة واسم التفضيل. ما عدا هذه الأربعة لا يقع نعتا، لا يقع نعتا إلا إذا كان مؤولا، كلامه في المشتق. والمؤول بالمشتق يعني ليس مشتقا، هو في لفظه جامد، في لفظه جامد. إذا عرفنا المشتق بأنه ما دل على حدث وصاحبه، حينئذ الجامد ما دل على واحد منهما، إما على حدث فقط كالمصدر وهي جوامد، وإما أن يدل على الذات فقط كزي وهو علم. إذن الألفاظ ثلاثة: مشتقة وهي ما جمعت بين أمرين تدل على حدث وصاحبه، العالم هذا اسم فاعل دل على ماذا؟ دل على صاحب العلم، ودل على العلم، العلم هو الحدث، وصاحبه وصاحبه هو المتصف بهذا الحدث. الضارب دل على شيئين: الأول فاعل الضرب صاحبه، والثاني الحدث الذي هو الضرب. لكن كلمة الضرب هذه مصدر دلت على الحدث فقط، على الحدث فقط. علم دلت على الحدث فقط لأنها مصدر، لأنها مصدر. والأعلام جوامد وتدل على الذوات فقط. إذن مشتق أو مؤول بالمشتق، المؤول بالمشتق هو الجامد الذي يؤدي معنى المشتق، بمعنى أنه يفسر بالمشتق في هذا الموضع، وإن شئت قل في قوة المشتق، لكنه في أصله في لفظه يكون جامدا، بمعنى أنه ليس باسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا اسم تفضيل، حينئذ يقع جامدا لكن نؤوله بالمشتق. مثل ماذا المؤول بالمشتق؟ اسم الإشارة. إذا قلت مثلا جاءني زيد هذا، جاءني زيد هذا، زيد فاعل وهذا نعته، نعت. حينئذ كيف يكون نعتا؟ وذا اسم إشارة وهو مبني وجامد، نقول هذا في قوة المشتق، يعني يؤول بالمشتق، لأن الكلام في قوة قولك جاءني زيد المشار إليه، ماذا أوقعت محل الجامد؟ لفظا مشتقا، لأن المشار اسم مفعول، حينئذ نقول هذا مؤول بالمشتق، يعني نفسر الكلام بلفظ مشتق. وكل أسماء الإشارة يصح النعت بها، حينئذ تفسر باسم المفعول. ذو التي بمعنى صاحب في قوة المشتق، جاء رجل ذو علم، رجل فاعل وذو نعت له وهي جامدة، كيف صح النعت بذو وهي جامدة؟ نقول لأنها في قوة المشتق، يعني تؤول بالمشتق وتوضح وتفسر بالمشتق، وهذا واضح، لأن ذو هنا بمعنى صاحب، وصاحب هذا اسم فاعل إذا رددناه إلى المشتق. الاسم المنسوب كذلك في قوة المشتق، جاءني رجل مكي، يعني منسوب إلى مكة، منسوب إلى مكة. كذلك الجملة الخبرية والمصدر والاسم الموصول وشبه الجملة وأي الوصف، هذه الثمانية بالاستقراء والتتبع تكون نعتا وتفسر بالمشتق. واضح هذا؟ إذن ما هو النعت؟ هو المشتق أو المؤول، التابع المشتق أو المؤول به، المباين للفظ متبوعه. قال الناظم هنا: النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في الإعراب كذاك في التعليف والتنكير. هذه خمسة، يتبع النعت المنعوت في اثنين من خمسة. النعت انقسم إلى قسمين، الأول الحقيقي والثاني السببي. الحقيقي والسببي، الحقيقي نحو جاءني زيد العاقل، السببي نحو جاءني زيد العاقل أبوه. عرفتم الفرق؟ جاءني زيد العاقل، تنظر إلى النعت، عرفنا أن العاقل هنا مشتق، عرفناه مشتق، تنظر ما بعده، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبه، واسم التفضيل، هذه ترفع، ترفع ضميرا مستترا، وقد ترفع في بعض الأحوال اسما ظاهرا. إذا كان المشتق رافعا لضمير مستتر يعود إلى المنعوت فهو الحقيقي، وإذا كان رافعا لاسم ظاهر بعده حينئذ يكون سببيا. هذا الفرق بينهم. حينئذ إذا وقفت جاءني زيد العاقل الفاضل العالم، بعده ليس عندنا حرف واحد، كذلك حينئذ نقول هذا حقيقي. لماذا؟ لأنه رفع ضميرا مستترا يعود إلى المنعوت. جاءني زيد العاقل أبوه، ها نقول رفعه بعده، لأنك تنظر في العاقل بعده أبوه، أبوه شعرابه، هذا فاعل، ما الذي رفعه؟ العاقل. إذن النعت رفع اسما ظاهرا، هذا نسميه ماذا؟ سببيا، هذا يسمى سببيا. الاسم بحسب الإعراب له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال: رفع ونصب وجر، مر معنا، إما رفع وإما نصب وإما خفض، هذه كم؟ ثلاثة. وبحسب الإفراد وغيره له ثلاثة أحوال: إفراد وتثنية وجمع. بحسب إيش؟ الإفراد، يعني هل هو مفرد أم لا، إما أن يكون مفردا أو مثنى أو جمعا، لقطع النظر عن نوعية الجمع، هذه ثلاث، ثلاثة ثلاث ست. وبحسب التذكير والتأنيث له حالتان: إما مذكر وإما مؤنث، ليس عندنا وسط ولا ما يجمع الأمرين، إما هذا وإما ذاك، إذن له حالتان، ست واثنان ثمانية. وبحسب التنكير والتعريف حالتان: إما نكرة وإما معرفة، اثنان مع ثمان عشرة. ولذلك يقول النحاة: الاسم له عشرة أحوال، عشرة أحوال. إن كان النعت حقيقيا تبع منعوته في أربع من عشرة، وإذا كان سببيا تبعه في اثنين من خمسة، اثنين من خمسة. تفصيله كما يأتي. النعت قد قال ذوو الألباب يتبع للمنعوت في اثنين من خمسة سواء كان حقيقيا أو سببيا، يجتمعان في اثنين من خمسة ثم يفترقان، ثم يفترقان. يتبع النعت للمنعوت في اثنين من خمسة سواء كان حقيقيا أو سببيا، وهما اللذان ذكرهما الناظم، نص عليهما هنا في الإعراب، يعني في واحد من أوجه الإعراب، رفعا أو نصبا أو جرا، يعني الاسم له حالة واحدة. إن كان مرفوعا حينئذ انتفى النصب والخفض، وإن كان منصوبا ارتفع الرفع والخفض، وإن كان مخفوضا ارتفع الرفع والنصب، يعني واحدة. في الإعراب يدخل تحته ثلاثة أحوال، فلا بد من التقدير. نقول يتبع للمنعوت في واحد من أوجه الإعراب، كم هي؟ ثلاثة. لابد أن يتبع النعت منعوته في الرفع إن كان المنعوت مرفوعا، ويتبع النعت منعوته في النصب إن كان المنعوت منصوبا، ويتبع النعت المنعوت في الخفض إن كان المنعوت مخفوضا. إذن في واحد من أوجه الإعراب، لا في الثلاثة كلها، لأنه يمتنع. كذاك أي مثل ذاك في واحد من التعريف والتنكير، من التعريف والتنكير. فإن كان المنعوت معرفة وجب أن يطابقه النعت فيكون كذلك معرفة، ولا يجوز أن يوصف النكر بالمعرفة، ولا يجوز أن توصف المعرفة بالنكر، لابد من التطابق تنكيرا وتعريفا. إن كان معرفة حينئذ تعين التعريف وارتفع التنكير، وإذا كان نكرة حينئذ تعين التنكير وارتفع التعريف. هذه كم الآن؟ خمسة، ثلاثة أوجه الإعراب واثنان في التعريف والتنكير. السبب والحقيقي يجب أن يتبع النعت المنعوت واحد في اثنين من هذه الخمسة. جاءني زيد العاقل، زيد بالرفع العاقل تبعه فيه في الرفع، إذن العاقل هذا نعت وهو مشتق. تبع زيدا في اثنين من خمسة، أولا هو مرفوع لأن زيد مرفوع فتبعه، فلا يجوز إذا جعل تابعا ولم يقطع أن يقال جاءني زيد العاقلة، جاءني زيد العاقل، هذا لا يجوز. فإن سمع جاءني زيد العاقلة فليس بنعت بل هو مقطوع، أعني أمدح العاقل، تجعله مفعولا به لفعل محذوف وجوبا. وأما إذا كان صلة لما قبله تابعا له حينئذ يجب أن يكون مرفوعا. في واحد من التعريف والتنكير زيد علم، زيد علم، وكذلك العالم معرفته، إذن طابقه فيه في التعريف. ولا يجوز أن يقال جاء رجل العاقل، لا يجوز، ولا يصح أن يقال جاء زيد عاقلا أو عاقل، نقول هذا لا يصح. لماذا؟ لانتفاء شرط النعت مع المنعوت هو التطابق في التعريف والتنكير، إذن هذا عام في النوعين. كذلك جاء زيد القائم أبوه، زيد القائم، زيد معرفة والقائم معرفة، زيد مرفوع والقائم مرفوع، إذن تطابقا. النعت قد قال ذو الألباب يتبع للمنعوت في واحد من أوجه الإعراب كذاك في واحد من التعريف والتنكير، في التعريف والتنكير. ثم إن رفع ضميرا مستترا، هذا الحكم عام للنوعين، ثم إن كان حقيقيا بأن رفع ضميرا مستترا تبع المنعوت في واحد من التذكير والتأنيث وواحد من الإفراد والتثنية والجمع، بمعنى أنه يكمل له بقية العشرة الخمسة فيتبعه في اثنين من هذه المذكورات، وبقي ماذا؟ بقي الإفراد وغيره هي ثلاثة أحوال وله واحدة منها، وبقي كذلك التذكير والتأنيث. فيتبع النعت منعوته إن كان سببيا، إن كان حقيقيا يتبعه كذلك في التذكير والتأنيث، بالتذكير والتأنيث، ويتبعه كذلك في الإفراد والتثنية والجمع. إذن هذه العشرة نقول الحقيقي يتبع النعت المنعوت منعوته في أربعة من العشرة، لأن الخمسة التي ذكرها منها اثنان، بقي ماذا؟ بقي الإفراد والتثنية والجمع والتنكير والتذكير والتأنيث، هذه خمسة له اثنان. إما الإفراد إذا كان مفردا ارتفع التثنية والجمع، إذن له واحد منها، وكذلك من التذكير والتأنيث له واحد منها، إذن اثنان من الخمسة المتبقية، خمسة وخمسة عشرة، اثنان واثنان أربعة من عشرة، هذا في الحقيقي. ولذلك تقول مررت برجل قائم، ها رجل نكرة وقائم نكرة، رجل مفرد وقائم مفرد، برجل رجل مخفوض وقائم مخفوض، مذكر مذكر، إذا تبعه في أربعة من عشرة. مررت برجلين ماذا نقول؟ قائمين، برجلين قائمين، لأن المنعوت مثنى فوجب أن يطابقه النعت فيكون مثنى مثله. كذلك تقول بامرأتين قائمتين، وتقول بامرأة قائمة، وبامرأتين قائمتين، وبنساء قائمات. إذن يجب أن يطابق النعت المنعوت في الإفراد إن كان مفردا، وفي التثنية إن كان مثنى، وفي الجمع إن كان جمعا بحسب نوعية الجمع. وإذا كان مذكرا كذلك وجب أن يكون النعت مذكرا، وكذلك في التأنيث، هذا في الحقيقي. وأما السببي فمن حالة أو أحوال الإفراد والتثنية والجمع يتعين له حالة واحدة وهي الإفراد، يعني يجب أن يكون مفردا، يجب أن يكون مفردا، ثم باعتبار التذكير والتأنيث يكون باعتبار المرفوع الذي بعده لا الذي قبله. إذن من الخمسة المتبقية التي لم يذكرها الناظم نقول ليس له اختيار في الإفراد والتثنية والجمع، بل يلزم حالة واحدة وهي الإفراد، يعني لا يثنى ولا يجمع. وباعتبار التذكير والتأنيث لا يتبع المنعوت، وإنما يتبع الاسم المرفوع الذي بعده. ولذلك تقول مررت برجل قائمة أمه، ها مررت برجل قائمة أمه، رجل هذا منعوت، قائمة هو النعت، تبعه في الخفض وتبعه في التعريف والتنكير، في التنكير رجل قائمة، ماذا؟ باعتبار الإفراد لزم حالة واحدة وهي قائمة، ثم باعتبار التأنيث تبع ما بعده، مع كون المنعوت ما هو؟ ما نوعه؟ مذكر، لكن قائمة مؤنث، لما أنث؟ لكون الاسم المرفوع الذي رفعه النعت مؤنثا، حينئذ لم يتبع ما قبله إنما تبع ما بعده. أخرجنا من القرية الظالم، ها أهلها من القرية الظالم، جاء في القرآن الظالم، هذا نعت لي للقرية، قرية مؤنث والظالم مذكر، لما ذكر النعت مع كون المؤنث مع كون المنعوت مؤنثا؟ تقول بالنظر لكون النعت هنا سببيا فباعتبار التذكير والتأنيث يتبع ما بعده. إذن كذاك في التعريف والتنكير، قصد الناظم هنا بهذه الأحوال الخمسة أن يجمع بين الحقيقي والسببي، ثم يفترقان في مزيد على هذه الخمسة. فالنعت إن كان حقيقيا تبع ما قبله في اثنين من الخمسة، وإن كان سببيا لزم الإفراد، ثم يكون التذكير والتأنيث باعتبار ما بعده. كجاء زيد صاحب الأمير، جاء يعني كقولك جاء، كقولك جاء زيد، زيد فاعل. وصاحب الأمير نعت له، صاحب الأمير ما نوع النعت هنا، حقيقيا أو سببيا؟ ها لما سببي؟ هل رفع ما بعده؟ لا لم يرفع ما بعده، هذا النعت هنا يعتبر حقيقيا. صاحب الأمير هو يعني زيد، زيد معرفة بالعالمية، وصاحب الأمير معرفة بالإضافة، زيد مرفوع وصاحب مرفوع مثله، زيد معرفة وصاحب معرفة، زيد هذا مذكر وصاحبه كذلك مذكر، زيد مفرد وصاحب الأمير مفرد، تبعه في 4 من 10. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى: المعرفة والنكر. لما ذكر التعريف والتنكير في كون النعت يطابق منعوته تعريفا وتنكيرا، أراد أن يبين لنا المعارف وحقيقة النكرة. المعرفة والنكرة ينقسم الاسم باعتبار التعريف والتنكير على قول الجمهور إلى قسمين لا ثالث لهما، إما معرفة وإما نكرة، كما أنه إما مذكر وإما مؤنث، حينئذ إما معرفة وإما نكرة، وهذا بالاستقراء والتتبع. واعلم هديت الرشد أن المعرفة 5 أشياء عند أهل المعرفة. واعلم، الواو هذا الاستئناف البياني، واعلم هذا أمر من العلم بمعنى تعلم، وهي كلمة يؤتى بها إلى يعني إشارة إلى ما يهتم به بعدما يذكر. هديت الرشد جملة دعائية معترضة، والرشد ضد الغي، وهديت يعني هداه الله. أن المعرفة هنا ترادف العلم، ترادف العلم. أن المعرفة أي جنس المعرفة، لأنه أخبر عنها بخمسة، خمسة متعدد، حينئذ المعرفة ليس واحد وإنما هو شيء، ها شيء مشترك، قدر مشترك، فهل حينئذ تكون لي للجنس 5 أشياء عند يعني في حكم أهل المعرفة، يعني في حكم أهل العلم أي النحاة، لأنهم الذين يبحثون في هذه المسألة. إذن قسم لك المعرفة ولم يعرف لك المعرفة، والصحيح أنه يذكر تعريف المعرفة أولا ثم بعد ذلك تعدد ويقال ما عداه هو النكرة. المعرفة في اللغة مطلق الإدراك، مطلق الإدراك، واصطلاحا ما وضع ليستعمل في معين، ما أي اسم وضع، ضمير يعود إلى ما، ليستعمل في معين، إذن له مدلول، له مفهوم لكنه معين يعني مخصص. الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، ما وضع يعني المعارف لا تكون إلا من جهة الواضع سنة عرب، والوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى، يعني جعل هذا اللفظ بإزاء هذا المعنى، هذا من صنع العرب. والاستعمال لقول ليستعمل، الاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. بقي شيء واحد وهو الحمل، فعندهم وضع واستعمال وحمل. الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، هذا من صفات المتكلم، والوضع من صفات الواضع. بقي الحمل وهو من صفات المخاطب، وهو اعتقاد السامع مراد المتكلم بكلامه. هذه 3 أشياء. إذن المعرفة ما وضع ليستعمل في معين. أعرف المعارف لفظ الجلالة بالإجماع، الله أعرف المعارف، وهذا محل وفاق بين أهل العلم نحاة وغيرهم. ثم يأتي بالرتبة بعدها، هو قال 5 أشياء وبعضهم زاد سادسا، ثم يأتي بعد لفظ الجلالة الضمير، يعني أعرف المعارف بعد لفظ الجلالة، ثم بعد الضمير يأتي في الرتبة العلم، ثم بعد العلم اسم الإشارة، ثم الموصول، الاسم الموصول، ثم ذو الأداة محل بأل، ثم المضاف إلى واحد من هذه المعارف. هذه 5 على ما أراده المصنف، جمعها ابن مالك رحمه الله تعالى في قوله: فمضمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصول متم. فذو أداة فمناد عينا فذو إضافة بها تبين، يعني اجعلها ستة وليست بخمسة، والمشهور أنها خمسة، والخلاف في النكر المقصودة في باب النداء هو معين، والصحيح أنه معرفة كما سيأتي في موضعه. إذن هذه خمسة أنواع للمعرفة. البحث هنا يتعلق في ماذا؟ لأنه ذكر بعد النعت، هل كل هذه المعارف ينعت بها وتقع نعتا أو تقع منعوتا؟ هذه تختلف المعارف على ثلاثة أقسام. الضمير لا ينعت ولا ينعت به، لا ينعت ولا ينعت به، يعني لا يقع منعوتا ولا يقع نعتا، هذا الضمير. العلم ينعت ولا ينعت به، العلم ينعت يعني تصفه، جاء زيد الفاضل وصفت زيد، صفت زيد، لكن هل يصح أن تقول جاء الفاضل زيد على أن زيد هو نعت للفاضل؟ لا يصح، وهذا في أعلام البشر. وأما في أسماء الله تعالى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم والقرآن ثلاثة الأنواع فيصح أن ينعت بها على الصحيح، ثم خلاف عند النحاة، الصحيح ما ذكرناه، لأن أعلام الله تعالى أوصاف وأعلام، يعني هي أعلام من جهة وهي أوصاف من جهة أخرى، فإذا وقعت نعتا حينئذ جاء النعت من جهة الوصفية لا من جهة العلمية. ولذلك يختلفون في قوله بسم الله الرحمن الرحمن، هل هو نعت أم لا؟ إذا قلنا القاعدة الأعلام لا ينعت بها، حينئذ قالوا ليس بنعت بل هو بدل، ويختلفون في هذا الموضع، والصحيح أنه نعت لأن أعلام الرب تختلف عن أعلام البشر. إذن العالم ينعت ولا ينعت به، والبقية ما عدا المنادى فينعت بها وتنعت، يعني اسم الإشارة يصح أن ينعت وينعت به، يصح هذا وذاك. جاء هذا الفاضل، الفاضل نعت لاسم الإشارة، كذلك جاء زيد هذا، هذا نعت لزيد، إذن اسم الإشارة ينعت وينعت به. وهي الضمير ثم الاسم العلم فذو الأداة ثم الاسم المبهم وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف فافهم المثال واتبعه، نحو أنا وهند والغلام وذاك وابن عم من الهمام، عدها ثم مثل بأمثلة. وهي أي أسماء أو الخمسة الأقسام للمعرفة الضمير، الضمير، وهذا اسمه عند البصريين، عند الكوفيين يعبرون بالكناية، ولذلك يأتي بعض التفاسير يقول هذا كناية عن كذا، فيظن القارئ أنه كناية من باب المجاز، وليس هذا المراد، بل المراد أنه الضمير يعود إلى كذا. وهي الضمير، ضمير فعيل بمعنى اسم المفعول، يعني مضمر مأخوذ من الخفاء والاستتار، مأخوذ من الخفاء والاستتار، وحده ما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو، ما يعني لفظ اسم أو شيء تقول معرفة، دل على متكلم كأنا، أنا يدل على المتكلم، إذن أنا وما كان في حكمه مما دل على المتكلم يعتبر ضميرا، أو مخاطب كأنت أو غائب كهو. ثم يأتي بالرتبة بعده الاسم العلم، لو قال العالم لكفى، لأن العلم لا يكون إلا اسما، حينئذ هذا التخصيص فيه تطويل. والعالم في اللغة الجبل، وفي الصلاح ما دل على مسماه بلا قيد، ما يعني معرفة دل على مسماه بلا قيد، اسم يعين المسمى مطلقا علمه، مطلقا يعني بلا قيد، لأن المعارف معارف سبق أنها ما وضع ليستعمل في معين، وضع ليستعمل في معين، إذن مدلولها كلها ها معين، إذن لابد أن يكون المدلول معين، هنا وضع ليستعمل في معين لكن بلا قيد. المعارف كلها إما أن يدل على مسمى بقيد أو بلا قيد، إما بقيد أو بلا قيد، ما كان بقيد إما أن يكون القيد لفظيا وإما أن يكون حسيا، نتركها، إما أن يكون لفظيا كأل، إذا قلت الرجل العالم نقول هذا معرفة دل على معين، هل دل على معين بشيء معنوي حسي أو بشيء لفظي؟ شيء لفظي وهو أل، وهو أل، كذلك المضاف صاحب الأمير، دل على معين، لأن صاحب نكرة أضيف إلى معنى فاكتسب التعريف، إذن دل على معين بقيد وهو لفظي. كذلك الاسم الموصول، جاء الذي قام أبوه، دل على شيء معين بشيء لفظي. اسم الإشارة يدل على شيء معين لا بقيد لفظي وإنما بقيد حسي، لأن الإشارة هي ما وضع لمسمى وإشارة إليه، بمعنى أن الإشارة الحسية إشارة باليد لابد أن تكون داخلة في مسمى اللفظ، يعني لا يكون معرفة. اسم الإشارة إذا لم يصاحبه الإشارة الحسية لا يكون معرفة. لو قلت مثلا وأنتم أمامي هذا طالب جيد، هذا طالب جيد، من هو هذا؟ هل هو معرفة؟ هل حصل التعيين؟ لا. لكن لو قلت هذا طالب جيد حصل التعيين أو لا؟ إذن متى يكون اسم الإشارة متى يكون اسم الإشارة معرفة؟ إذا صاحب اللفظ الإشارة الحسية، إذن حصل التعيين لا باللفظ وإنما بإشارة حسية. إذا انتفى القيد اللفظي وانتفى القيد الحسي، حينئذ يتعين أن يدل على مسماه بلا قيد وهو العالم، ليس غير، ليس غير. ولذلك قل عالم ما يدل على مسماه بلا قيد، فإن دل على مسماه بقيد اللفظ أو حسي فليس بعالم بل هو شيء آخر. ثم الاسم العالم، العالم فذو الأداة، فذو الأداة، فهنا لي للترتيب قدم الناظم هنا ذو الأداة على ما بعده خالف ما سبق، والأصح أن اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم ذو الأداة، قدم ما حقه التأخير. فذو الأداة يعني ما كان محلا بأل، ما كان محلا بأل، وإنما عبر بالأداة قالوا ليشمل أم الحميرية، فإن أل لا تدخل تحتها أم الحميرية، حينئذ تكون ماذا؟ نكون أعم. فذو الأداة ليشمل القول بأن أم معرفة في لغة حمير، كذلك ليشمل القول بأن المعرف هو أل أو اللام على الخلاف، على الخلاف. ثم الاسم المبهم، ثم الاسم المبهم، الإبهام هو عدم الإيضاح، عدم الإيضاح، وهذا يدخل تحته شيئان، الاسم الموصول وأسماء الإشارة، اسم الإشارة والاسم الموصول كلها مبهمات، يعني لا يمكن أن يتعين الاسم اسم الإشارة إلا بالإشارة الحسية، وكذلك الموصول لا يمكن أن يتعين إلا بالجملة التي تليه. الاسم المبهم مبهم لماذا؟ لأنها تحتاج إلى مفسر يفسر المراد ويعين المراد. قلنا هذا تحته نوعان، اسم الإشارة وهو ما وضع لمسمى وإشارة إليه، كأنه قال ما دل على مسماه بقيد الإشارة إليه، والمشار إليه قد يكون مفردا وقد يكون مثنى وقد يكون جمعا وقد يكون مذكرا وقد يكون مؤنثا، وهذه تعرف بالمطولات. والاسم الموصول، موصول اسم مفعول من وصل الشيء بغيره إذا أتمه، والمراد به ما افتقر إلى صلة وعائد، إلى صلة يعني إلى جملة أو شبه جملة، هذه الجملة وشبه الجملة هي التي يتضح بها المقام. فإذا قلت مثلا جاء الذي، جاء الذين، جاء اللذان وسكت، هل حصل التعريف؟ لا، ما حصل التعريف. لكن لو قلت جاء الذي عنده مالي، جاء الذي في المسجد، جاء الذي أبوه قائم، جاء الذي مات أبوه، حصل التعريف أو لا؟ حصل التعريف. إذن ما افتقر إلى جملة إلى صلة، والمراد بالصلة الجملة أو شبه الجملة، وعائد يعني الضمير يربط بين هذه الجملة وبين الاسم الموصول. الأخير قال وما إلى أحد هذه الأربعة أضيف، وما يعني والذي أضيف، إلى أحد متعلق بقوله أضيف، إلى أحد هذه الأربعة يعني إما إلى الضمير غلام نكرة، وما يعني نكرة أضيف إلى أحد هذه الألف الأربعة، أو تقول معرفة أضيف لكونه أضيف إلى أحد هذه الأربعة، غلام نكرة فتضيف إلى الضمير غلامك، غلامك هذا معرفة أو نكرة؟ غلامك معرفة، لماذا؟ مع كونه في الأصل نكرة، لأنه أضيف إلى الضمير فاكتسب التعريف. غلام زيد معرفة، لأنه أضيف إلى العالم. غلام هذا غلام الذي قام أبوه، غلام الرجل صاحب الأمير، وهذه كلها اكتسبت التعريف بكونها أضيفت إلى واحد من هذه الأربعة. وكل مضاف إلى واحد من هذه الأربعة فهو في رتبة ما أضيف إليه، إلا المضاف إلى الضمير أو في رتبة العلم. فافهم المثال واتبعه، فافهم المثال، مثال جزئي يذكر لإيضاح القاعدة، جزئي يعني أحاد يذكر لإيضاح القاعدة. واتبعه يعني اتبعه، نحو أنا هذا مثال للضمير متكلم، وهند هذا مثال للعالم وهو مؤنث، والغلام هذا مثال للمحلى بأن، وذاك هذا مشار إليه اسم إشارة، مثال لاسم الإشارة، وابن عمنا ها نكرة ابن أضيف إلى عمنا، وعمنا هذا معرفة لأن عم نكرة واكتسب التعريف منا ضمير، ثم أضيف النكرة إلى المعنى فاكتسب التعريف عمنا الهمام تكمنة والملك العظيم الهمة. ثم أراد أن يبين ما يقابل المعرفة وهو النكرة، وهو النكرة. وإن ترسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر، ومهما تردي تقريب حده لفهم المبتدي فكل ما لآلف واللام يصلح كالفرس والغلام. خلوكم معي. وإن ترسما شائعا في جنسه، ترى عندكم بالالف إذا كانت نسختي وهي خطأ، ترى إن هذه جازمة، وترى فعل مضارع مجزوم بإن، حينئذ الالف هذه لابد من حذفها. وإن ترسما، إذن النكرة لا تكون إلا اسما، كما أن المعرفة لا تكون إلا اسما. أيهما أخص وأيهما أعم، المعرفة أم الاسم؟ ها الاسم أعم من المعرفة. لماذا؟ لأن الاسم يكون معرفة وزيادة، إذن كل معرفة اسم من غير عكس، والنكرة والاسم، الاسم أعم من النكرة، إذن كل نكرة اسم ولا عكس. وإن ترسما شائعا في جنسه، ترسما من حيث المعنى، كلام هنا في المعنى، ترسما من حيث المعنى شائعا أي ذائعا منتشرا في جنسه، لا بد من التقدير يعني في أفراد جنسه، في أفراد الجنس، لأن الشيوع إنما يكون في الأفراد، هذا الأصل، هذا الذي يريده هو. والجنس المراد به هنا الجنس المنطقي، وهو ما لا يمنع تعقل معناه من وقوع الشركة فيه، بمعنى أنك لو تصورت المعنى في الذهن لا يختص هذا المعنى بفرد دون آخر، بل كل مشترك. قالوا رجل هذا نكرة، رجل نكرة، لو تعقلت مدلول كلمة رجل وهو ذكر من بني، ذكر بالغ من بني آدم، هذا المعنى، كلمة رجل معناها في لسان العرب ذكر بالغ من بني آدم، هل هذا قدر مشترك أم أنه خاص بفرد دون آخر؟ قدر مشترك في الذهن بقطع النظر عن الأفراد في الخارج، حينئذ وجوده في الخارج لا يوجد إلا في ضمن أفراده، زيد وعمرو خالد، يعني لا يكون عندنا أفراد يصدق عليه كلمة رجل ثم تقول هذا ذكر بالغ من بني آدم وليس بزيد ولا عمرو ولا خالد، يمكن أن يوجد في الخارج؟ جواب لا، إنما يوجد فيه في الذهن فحسب، وهذا المراد به بالجنس. ما لا يمنع تعقله من وقوع الشركة فيه يعني في مدلوله، وأما في الخارج فالذي يوصف بكونه نكرة هو الأحاد والأفراد، إذن لابد من التقديم. وإن ترسما شائعا في جنسه يعني منتشرا وذائعا، فهو عام في جنسه يعني في أفراد جنسه، ولم يعين واحدا في نفسه يعني لا يصدق على واحد دون آخر، فلا يقولن قائل اسمه زيد كلمة رجل هذه لي ولا تصدق على عمرو، لا، هذه تصدق عليك وتصدق على غيرك، فكل زيد رجل ولا عكس، لأنه أعم، لأنه يشمل زيد وعمر وخالد إلى ما لا نهاية من الآحاد. ولم يعين أي لم يختص بذلك الاسم واحد من أفراد جنسه دون الآخر، ولم يعين واحدا في نفسه، هذا المعنى الذي أراده في حق في حد النكرة. ما شاع في جنس فهو المنكر، فهو المنكر، فوقع في جواب الشرط. هو أي الاسم الذي شاع في أفراد جنسه ولم يعين واحدا في نفسه المنكر، يعني الاسم المنكر، لأنه أراد أن يحد الاسم لا المعنى فحسب، فهو المنكر، حينئذ تحكم عليه بأنه نكرة. هذا الحد فيه شيء من الصعوبة، يعني في تصوره وإدراكه شيء من الصعوبة، ولكن يرد فيه للأمر اللفظي. نعم، ومهما تريدي تقريب حده، إذا الحد فيه صعوبة، لا بد من تقريبه، والتقريب إنما يكون بشيء لفظي لأنه هو المحسوس. ومهما، هذا اسم شرط، تريدي هذا فعل الشرط، فعل الشرط الأصل له مجزوم حركه للراوي، تريد ماذا؟ تقريب حده، أي حد النكرة، لمن؟ لفهم المبتدي، لفهم، هذا متعلق بتقريب، والمبتدي في هذا الفن من أخذ في أوائل العلم. فضابطه هذا التقريب، فكل ما لألف واللام يصلح، يعني كل ما يصلح ويقبل دخول الألف واللام، يعني ال، فهو نكرة، فهو نكرة. فكل، الفاء واقع في جواب الشرط، مهما تريدي، فكل، يعني فهو كل، كل هذا خبر لمحذوف، فهو كل ما، أي اسم، اسم موصول، يصلح لألف واللام، يعني ال المعرفة، لألف واللام متعلق بقوله يصلح. وهذه الألف واللام يشترط فيها أن تكون مؤثرة، يعني تفيد التعريف، فإن لم تفد التعريف فدخولها وخروجها سواء، وهذه التي لا تفيد التعريف كالداخلة على الأعلام كالعباس مثلا، العباس، عباس هذا معرفة أو نكرة؟ عباس معرفة، علم العباس. نحن نقول الضابط ما هو؟ فكل ما لألف واللام يصلح فهو نكرة، والعباس عباس معرفة، ودخلت عليه أل، نقول أل هنا الداخلة على العلم، خروجها ودخولها سواء، والمراد بهذا الكلام أنها لم تفد تعريفا. ولذلك ابن مالك يقول نكرة قابل المؤثرة، يعني أثرت، أثرت ماذا؟ التعريف، فإن لم تؤثر التعريف فليست بضابط للنكرة، وهذا إنما يكون في الأعلام التي دخلت عليها أل. إذن كل اسم صلح أن يقبل أل بالقوة فهي نكرة، فهو نكرة، كالفرس والغلام. لكن المراد الدخول هنا لغة لا عقلا، لأن الطالب يمكن يقول الضربة، ها القامة، ولذلك الطلاب يقول الماء، ما جاء زيد، ليش أعراب ما؟ قال الماء هذه نافية، أدخل ال على ما، إذا هذا الدخول عقلي وليس بلغة، يعني لم يسمع من لسان عقل، لابد ضبط المسألة باللغة. يصلح لغة لا عقلا في فصيح الكلام، كالفرس، فرس الفرس مثال لما لا يعقل، والغلام، غلام دخلت عليه ال، إذن عرف لك النكرة ثم بين لك الضابط من أجل التسهيل. الباب الثاني من أبواب توابع العطف، الباب الثاني هو العطف. قال رحمه الله تعالى باب العطف، باب العطف، العطف في اللغة الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه، وهو ضربان، عطف بيان وعطف نسق، والذي علاه الناظم هنا عطف النسق وترك عطف البيان. وعطف البيان هو تابع موضح أو مخصص جامد غير مؤول، غير مؤول، هذا أحسن التعريف، تابع هذا جنس يشمل التوابع الخمسة، موضح أو مخصص هذا بيان لفائدة عطف البيان، يعني لأي شيء يأتي عطف البيان، والبحث في فوائد النعت وعطف البيان لما يكون في البلاغة، موضح لمتبوعه ذلك إن كان معرفة، أو مخصص لمتبوعه إن كان نكرة، جامد خرج النعت، لأن النعت تابع موضح أو مخصص، يعني فائدته حينئذ اشترك النعت وعطف البيان في الفائدة أو في مطلق الفائدة فدخل معنا. أردنا إخراجه وقلنا جامد، إذن جامد أخرج النعت، لأن النعت لا يكون جامدا وإنما يكون مشتقا. غير مؤول، غير مؤول هذا أخرج الجامد الذي يؤول بالمشتق، لأن الجامد نوعان، جامد نوعان، جامد يؤول بالمشتق، الثاني جامد لا يؤول بالمشتق. أي النوعين هو عطف البيان؟ الثاني الذي لا يؤول بالمشتق. أحسنت. إذن المشتق والجامد الذي يؤول بالمشتق هذا هو النعت، وأما عطف البيان فهو الجامد الذي لا يؤول بالمشتق. فكأن النعت وعطف البيان اقتسما، اقتسم القسمة، أخذ النعت المشتق والجامد المؤول، وأعطى عطف البيان الجامد غير المؤول. إذن غير مؤول مخرج لما وقع من النعوت جامدا، فإنه فيه تأويل مشتق. فحينئذ عطف البيان يوافق متبوعه في 4 من 10 السابقة في النعت الحقيقي، يوافق متبوعه في 4 من 10، 1 من الإعراب، و1 من التذكير والتأنيث، و1 من الإفراد وخواته، و1 من التأنيث من التعريف والتنكير. ولذلك تقول قال أبو حفص عمر. عمر هذا هل هو مشتق؟ لا. هل هو جامد؟ نعم. هل هو جامد مؤول بالمشتق؟ لا. هل هو جامد غير مؤول بالمشتق؟ نعم. إذن هو عطف بيان هكذا. إذن أقسم أبو حفص عمر، هذا خاتم حديد، خاتم حديد. إذن يوافق متبوع في 4 من 10 السابقة في النعت الحقيقي. وعطف البيان لما كان مفيدا فائدة النعت من الإيضاح والتخصيص يلزمه موافقة المتبوع في التنكير والتذكير والإفراد وفروعين والإعراب. والذي ذكره المصنف هنا باب العطف عن به عطف النسق. عطف النسق، النسق بفتح السين اسم مصدر بمعنى اسم المفعول يعني المنسوق، والنسق بالإسكان هو المعصم على المشهور. عطف النسق هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف 10 الآتي ذكرها، وإن شئت تقول 9، التابع هذا جنس دخلت فيه جميع التوابع، المتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف حروف العطف 10 أخرج سائر التوابع، لأنه لا يفصل بين التابع والمتبوع بحرف عطف البتة. قال الناظم هذا أي المذكور السابق، هذا يسمى عند البياني براعة المخلص، براعة المخلص كما قال الحرير هناك هذا وفي الأسماء ما لا ينصرف. إذن براعة المخلص هو الانتقال من كلام إلى كلام آخر مع مناسبة بينهما، وإن لم تكن مناسبة يسمى اقتضابا، يسمى اقتضاب. وإن العطف أيضا تابع حروفه 10 يسامع. وإن العطف، قلنا إن الأصل أنه لا يؤتى بها، كثير ما يأتي الناظم هنا في قدمات كلامه بإن، وهذا حشو يعتبر حشوا. العطف أيضا تابع، أيضا هذا مفعول مطلق، آض يئيض أيضا دائما يكون منصوبا على المفعولية المطلقة، تابع يعني من التوابع حروفه 10، لأن العطف عطف النسق المراد به ما توسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف حروف العطف. ما هي هذه الحروف؟ قال بالاستقراء والتتبع 10، حروفه أي تابع عطف النسق 10، مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر، والأصح أن يقال 9 بإسقاط إما، لأن الصحيح أنها ليست بعاطفة، وإنما العاطف هو الواو قبلها. ولذلك فإما منا بعد وإما فداء، وإما فداء، إما لو كانت عاطفة لدخل حرف العطف الواو على حرف العطف، وحرف العطف لا يدخل على الحرف كذلك، هذا يدل على أن إما ليست عاطفة. ولذلك قال جرجاني عدها في حروف العطف سهو ظاهر، عدها في حروف العطف سهو ظاهر يعني غلط ليس بصحيح، ولذلك لا يوجد إما الثانية، كلام في إما الثانية، لا توجد إما الثانية إلا وقد سبقتها الواو، فالواو هي العاطفة وليست إما. حينئذ نقول إسقاط إما هو الأصل. يا سامع يعني كلامي، الواو والفاء ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأنف جهت لن. الواو يعني مسمى الواو قدم لأنهم الباب، وهي تفيد مطلق الجمعية، يعني الواو لمطلق الجمع من غير ترتيب ولا معية. تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وعمر، هذه الواو أفادت شيئين، أفادت شيئين: أولا الاشتراك في الحدث، ثانيا الاشتراك في الإعراب. جاء زيد وعمر، المجيء ثابت لزيد وثابت لعمر، هذا الاشتراك في الحكم في المعنى. زيد مرفوع وعمر مرفوع، إذن شركت بينهما في الإعراب. هل أفادت أن زيد جاء قبل عمر أو أن عمرا جاء قبل زيد أو أنهما جاء معا؟ لا، الواو لا تفيد ذلك. يحتمل هذا الكلام ثلاث احتمالات: جاء زيد وعمر، يحتمل أن مجيء زيد قبل مجيء عمر، احتمال ليس نصا، ويحتمل أن مجيء عمر قبل مجيء زيد العكس، ويحتمل أنهما جاء معا، والذي يرجح هو الشيء الخال، لابد من قرينة مرجحة لكون زيد جاء قبل عمر أو بالعكس أو بالعكس. إذن لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا ولا معية، خلافا للكوفيين القائلين بأنها للترتيب. الواو، إذن الواو أفادت شيئين: أولا التشريك في المعنى، بمعنى أن تشرك ما بعد الواو ما قبلها في المعنى، فيثبت لما ثبت للمعطوف ما ثبت للمعطوف عليه. والفاء، فاء للترتيب والتعقيم، للترتيب والتعقيم. والمراد بالتعقيب وقوع المعطوف عقب المعطوف عليه بلا مهلة، بلا مهلة. جاء زيد فاء عمر، شركت في المعنى، شركت في المعنى، يعني المجيء ثابت لزيد وثابت لعمر، هذا المراد بالمعنى. في الإعراب زيد مرفوع وعمر مرفوع، أفادت الترتيب ليست كالواو، بمعنى أن مجيء زيد سابق على مجيء عمر، وهذا يحتمل أن جاء زيد وعمر، يحتمل مجيء زيد يوم السبت، ويحتمل مجيء عمر يوم الاثنين مثلا، إذن بينهما فاصل واللفظ لا يدل. لكن إذا قلت جاء زيد فعمر، إذن ليس بينهما مهلة، بمعنى أن مجيء عمر قد وقع عقب مجيء زيد بلا فاصل في الزمن. إذن فهي تفيد التشريك في الحكم، وتفيد الترتيب، وتفيد التعقيم، ثم تعقيب كل شيء بحسبه. ثم بضم الثاء، بضم الثاء، وهي للترتيب كالفاء لكنها تدل على التراخي، بمعنى أن ثم فاصلا في الزمن بين المعطوف والمعطوف عليه. جاء زيد ثم عمر، أفادت التشريك هنا في الحكم وفي الترتيب وفي الدلالة على المهلة، بمعنى أن ثم فاصلا بين المجيئين، جاء زيد ثم عمر. ثم أو هذه لأحد الشيئين أو الأشياء، يعني تدل على أحد الأمرين، وحينئذ لها أربعة معان على المشهور عند النحاة: التخيير والإباحة، الشك والتشكيك. التخيير والإباحة إن وقعت بعد طلب، تزوج، هذا طلب، تزوج هندا أو أختها، هذا للتخيير أو الإباحة؟ هذا للتخيير، لأنه لا يجوز الجمع في التخيير، لا يجوز الجمع بين المعطوف والمعطوف، إنما تأخذ واحدا منهم، إما هند وإما أختها. طيب، تعلم النحو أو الفقه، تعلم هذا طلب، النحو أو الفقه، أو هنا لي للإباحة، للإباحة. لماذا؟ لأنه يجوز الجمع بين النحو والفقه، هذا واضح؟ إذن إذا وقعت أو بعد الطلب فهي إما للتخيير وإما للإباحة، الفرق بينهما إن جاز الجمع بينهما فهي للإباحة، وإن لم يجز الجمع حينئذ هي للتخيير. الشك والتشكيك، وذلك إذا وقعت بعد الخبر أو وقعت في الخبر، مثل ماذا؟ جاء زيد أو عمرو، هذا يحتمل الشك إذا كان المتكلم لا يعلم من الذي جاء، زيد أو عمرو. وإذا علم وأراد أن يلبس على غيره قال جاء زيد أو عمر، هو يعلم أن الذي جاء زيد لكن يريد ماذا؟ التشكيك باعتبار المخاطب. إذن إنما الأعمال بالنيات. ثم إما، قلنا إما الصحيح أنها ليست عاطفة، والعاطفة الواو كما في قوله فإما منا بعد وإما فداء. وبل، بل هذه للإضراب، بل للإضراب، ومعناه جعل ما قبل في حكم المسكوت عنه. ما جاء محمد بل بكر، ما جاء محمد بل بكر. لو قلت مثلا ما جاء محمد ثم عنا لك أن الذي جاء بكر فقلت بل بكر، حينئذ أضربت عن الأول وأثبتت المجيء لبكر، ومحمد ما حاله؟ مسكوت عنه، لا تثبت ولا تنفي. هذا المراد به بالإضراب. إذن معناه جعل ما قبل في حكم المسكوت عنه، بعد أن نفيت ما جاء محمد نفيت عنه، لكن لما عنا لك شيء آخر قلت بل بكر، حينئذ أثبتت لبكر ما نفيته أولا، وصار محمد في حكم المسكوت عنه، لم يثبت له مجيء ولا ولم ينفى. لكن، لكن تدل على تقرير حكم ما قبلها وإثبات ضده لما بعدها. لكن تدل على ماذا؟ أن ما قبلها من الحكم مقرر وإثبات ضده لما بعدها. لا أحب الكسالى لكن المجتهدين، لا أحب الكسالى لكن المجتهدين. إذن ما قبل لكن كما هو، نعم كما هو، لا أحب الكسالى لكن أحب، إذن لا أحب أحب، أثبتت بلكن بعدها نقيض وضد ما نفيته أولا وهو نفي المحبة، نفي المحبة. لكن وحتى، حتى في بعض المواضع كما في الأصل لأن تكون جارة، هو يريد هنا ماذا؟ العاطفة. حتى مطلع الفجر هنا جارة. مات الناس حتى الأنبياء، حتى الأنبياء يعني مات الناس فبلغ الموت كل أحد حتى بلغ الأنبياء. نقول هذه تفيد ماذا؟ تفيد الغاية والتدريج، تدريج يعني وقع شيئا فشيئا، والغاية أن ما بعدها داخل في حكم ما ما قبله. لذلك تقول أكلت السمكة حتى رأسها، حتى رأسها يعني حتى الرأس صار مكولا، حتى رأسها. أما حتى رأسها ما أكلت الرأس، حتى رأسها هذا محتمل. حتى للغاية والتدريج. لا وأم، لا وأم، لا هذه تدل على على النفي. ما جاء زيد ولا عمرو، أو تقول مثلا جاء زيد لا عمرو، تكون نافية لما لما قبل. وأم، أم هذه لطلب التعيين، لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين. أزيد عندك أم عمرو، أزيد عندك أم عمرو. أم هذه أفادت ماذا؟ أفادت طلب التعيين. ولذلك الجواب في مثل هذا السؤال أزيد عندك أم عمرو لا يجاب بلا ولا بنعم، وإنما تطلب التعيين واحدا منه. أنا أعلم أن عندك واحد منهما لكن من هو لا أدري، فأطلب أن تعين لي واحدا مما ذكر لك في السؤال. أزيد عندك أم عمرو؟ تقول زيد أو تقول عمرو، هذا أو أو ذاك. إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده ولكنك شككت في عينه، ولهذا يكون الجواب بالتعيين لا بنعم ولا بلا، فاجهد تنل، فاجهد يعني فابذل ما في وسعك تنل المأمون. هذه عشرة حروف ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. كجاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا أو سعيدا من ثمد. كجاء أي كقولك. جاء زيد ومحمد هذا مثال لي للواو. زيد جاء فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. زيد فاعل مرفوع بجاء ورفعه ضمة ظاهرة في آخره. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. محمد معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. إذن الواو شركت بين محمد وزيد في إثبات المجيء لكل منهما، وشركت في حكم الإعراب، كما أن زيد مرفوع كذلك محمد مرفوع، هل أفادت الترتيب أو المعية؟ الجواب لا. يحتمل أن زيد قبل محمد مجيئه، ويحتمل أن مجيء محمد قبل زيد، ويحتمل أنهما جاء معا. وقد سقيت عمرا أو سعيدا من ثمد، من ثمد بفتح الميم أو سكونها، الماء القليل الذي لا مادة له. وقد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. سقيت فعل فاعل، سقي سقى سقي، مثل ضربت سقيت، فعل ماضي مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض لدفع توالي أو كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. سقيت عمرا مفعول به منصوب بسقى، ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. أو حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، سعيدا بالنصب، سعيدا معطوف على عمرا، والمعطوف على المنصوب منصوب ونصبه فتحة ظاهرة على آخره. من ثمد جار ومجرور، من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وثمد ثمد ثمد هذا الأصل ثمد، تقول اسم مجرور بمن، وجره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف أو بسكون الروي، يعني الضمة أو الكسرة مقدرة، لأنك ما تنطق بها. قلنا ماذا؟ أولا قاعدة أن الإعراب يتبع الملفوظات لا المرسومات، وأنت تقول من ثمد سكنت الدال، إذا الدال تكون ساكنة، وإذا كانت ساكنة حينئذ تقدر الحركة من ثمد، والجار مجرور متعلق به بسقى. شاهد في قول عمرا أو سعيدا، أو حرف عطف وعطفت المنصوب على المنصوب، كما أن الواو في المثال السابق عطفت المرفوع على المرفوع، وشركت بينهما في السقي الذي هو ثابت لكل منهما. وأو هنا تفيد ماذا؟ إذا وقعت بعد خبر سقى ليس بطلب، إذن إما الشك أو التشكيك. فإن كان لا يعلم من الذي سقاه، ممكن يحتمل أنه شك هل هو عمرو أو سعيد، الشك منه عدم علمه، أو يعلم لكنه أراد أن يشكك المخاطب قال عمرا أو سعيدا. وقول خالد وعامر سدد، قول مبتدا مرفوع رفع ضمة ظاهرة على آخره، مرفوع بالابتداء، وهو مضاف خالد مضاف إليه مجرور بالمضاف، وجر كسرة ظاهرة على آخره. وعامر الواو حرف عاطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وعامر معطوف على خالد الذي هو المضاف إليه، والمعطوف على المجرور مجرور وجره كسرة ظاهرة في آخره. وهنا المثال لعطف مجرور على مجرور، حينئذ الواو شركت بينهما في المعنى وفي الحكم. سدد سدد، سداد هو الاستقامة، إذن قول خالد سدد، سدد خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا ورفع ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الروي أو الوقف، إذن يكون تابعا لما سما. ومن يتب يستقم يلقى الرشد، وعطفك الفعل على الفعل يصح كما قال ابن مالك. إذن العطف كما يكون في الأسماء يكون كذلك في الأفعال، يكون في الأفعال. ومن يتب عطف الفعل على الفعل، ومن يتب يستقم، من اسم شرط مبني على السكون، مبني على السكون لا محل لهم إعراب أو ها. ومن يتب ويستقم، من تركنا الإعراب هنا قصدا، من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا، هنا في محل رفع مبتدا. وأسماء الشرط، أسماء الشرط في إعرابها لها ضابط سهل في الغالب، تنظر إلى الفعل الذي بعده، فعل الشرط تنظر إلى الفعل الذي بعده، إما أن يكون متعديا أو لازما، واضح؟ إما أن يكون متعديا أو لازما، إن كان لازما فتعرب أسماء الشرط كلها أنها مبنية على كذا في محل رفع مبتدا فهي مبتدا. هذا متى؟ إذا كان فعل الشرط فعلا لازما، حينئذ أسماء الشرط تعربها مبتدا. إن كان متعديا فله حالان، إما أن يستوفي مفعوله أو لا، يستوفي مفعوله يعني ماذا؟ يعني ينصب المفعول. فإن نصب المفعول فكالأول يعني كاللازم، تعرب أسماء الشرط مبتدا، إن لم يستوفي مفعوله عرفتها مفعولا به. واضح؟ من يعيد القاعدة؟ أسماء الشرط في إعرابها نقول تنظر إلى الفعل، فعل الشرط، إما أن يكون لازما وإما أن يكون متعديا، فإن كان لازما عرفت أسماء الشرط مبنية على كذا، لن تختلف أين مبنية على الفتح، من مبنية على السكون، وعلى حسبها تبنيها على كذا في محل رفع مبتدا، لأن الفعل الذي يليه يكون ماذا؟ لازما. إن كان متعديا إما أن تنصب المفعول ينطق به موجود، وإما أن لا تستوفي المفعول. إن استوفت المفعول حينئذ كالسابق يعني تعرب مبتدا، وإن لم تستوفي المفعول حينئذ عرفتها مفعولا به. ومن يتب، يتب تاب زيد، هذا لازم، تاب زيد إلى ربه نقول هذا لازم، إذن من هذه؟ مبتدا. أحسنت، من اسم شرط مبني على السكون في محل رفع مبتدا. يتب هذا فعل مضارع، فعل الشرط ملزوم بمن وجزمه سكون آخره. يتوب هذا الأصل التقى ساكنا الواو والتاء، حذفت الواو والباء، حذفت الواو. يتوب والفاعل ضمير مستتر جوازا يعود إلى من. يتوب هو أي من. ويستقيم الواو حرف عطف، يستقيم فعل مضارع معطوف على يتوب، والمعطوف على المرزوم مرزوم، إذا شركت الفعل الثاني مع الأول في الجزم. يستقيم هو يعود إلى من. يلقى ها فعل مضارع جواب الشرط، يلقى جواب مجزوم جزمه حذف حرف العلة، حذف حرف العلة. يلقى هو والفاعل ضمير مستتر يعود إلى من. الرشد مفعول به منصوب ونصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الضرب أو الروي أو الوقف، يعني إذا وقفت على ساكن تقدر الضمة. حتى في الكلام النثر جاء زيد، قلت جاء زيد، من المواضع التي يقدر فيها الحركات الوقف العارض، العرب لا تقف على متحرك كذلك، لا تقف على ولا تبتدي بساكن، حينئذ إذا قلت جاء زيد جاء فعل ماضي وزيد فاعل مرفوع رفع ضمة مقدر على آخره، لأنك وقفت على الدال بالسكون، فلا تقف تقول جاء زيد، جاء زيد هذا خطأ، العرب لا تقف على متحرك وإنما تقف على ساكن، تقول جاء زيد، جاء زيد تقف عليه بالساكن. الرشد إذن هذا مفعول به، هذا مفعول به، هذا ما يتعلق بالعطف به بنوعيه. التوكيد نأتي به على بعد الصلاة من أجل أن نواصل به الكلام. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.